ماذا تفيد من هروب يوسف عليه السلام من مكان المعصية؟ الوقفة السابعة: قد شغفها حبا، الحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. تفسير السعدي. السؤال: ما خطورة الاستسلام للحب الذي يقع خارج العلاقة الزوجية؟ معاني الكلمات: وراودته، دعته إلى نفسها برفق ولين، هيت لك، هلم إلي، مثواي، منزلي ومقامي، همت به، مالت نفسها لفعل الفاحشة، وهم بها، خطر بقلبه إجابتها. العمل بالآيات: العمل الأول، استعذ بالله تعالى وتضرع إليه من فتن السراء والضراء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. العمل الثاني، أرسل رسالة تذكر فيها باستحباب الستر على المسيء غير المجاهر وكراهية إشاعة أخبار الفواحش بين الناس. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. العمل الثالث، حدد مجلسا يذكرك بالمعصية واتركه محتسبا الأجر على الله تعالى. واستبق الباب. التوجيهات: التوجيه الأول، استحضار صفات الله سبحانه وتعالى حائل بين العبد والوقوع في المعصية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. التوجيه الثاني، تعرف على الله في الرخاء بطاعته والإقبال عليه حتى يعرفك ويحفظك في الشدة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. التوجيه الثالث، عاقبة الزنا والفواحش هي الخيبة والخسارة والفضيحة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.